هناخد المرضى يا مشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب حد القذف. فصل في القذف: فإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف. يبقى حد القذف يا جماعة يتعلق بالقذف بالإيه؟ بالزنا. والقذف هو الرمي، ومنه من قول الله تعالى: فاقذفيه في اليم. والمراد به هنا الرمي بالزنا على وجه التعذير، وهو من الكبائر، القذف من الكبائر، ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشيخ: وشرائطه ثمانية، وشرائطه ثمانية: ثلاثة في القاذف، أن يكون بالغا عاقلا، وألا يكون والد المقذوف، وألا يكون والد المقذوف. نعم، ذا القتل. قال الشارح: لا يحد الصبي والمجنون إذا قذفا، لحديث رفع القلم عن ثلاث، وبالقياس على الزنا والسرقة. قال الرافعي: تبعا للبغوي يعذران إن كان لهما تمييز، إن كان لهما تمييز. الولد عنده 10 سنين لم يبلغ ووقع في حد القذف، يعذر يضرب. كذا المجنون إن كان له بعض إدراك فإنه أيضا يعذر. هذا كلام البغوي، وقد أقره الرافعي. وأطلق البندنيجي أنه لا شيء عليهما، يبدأ وجه ثاني. أولا، اتفقوا على أن الحد يسقط على الصبي والمجنون، ولكن عندنا وجهين، عندنا وجهان. الأول: يعذران، قاله البغوي وسبعه عليه من جماعة الرافعي. الوجه الثاني: أنه لا شيء عليهما لسقوط الحد. وفي الحاوي: أنه إن كان صبيا مراهقا يؤذي قذف مثله عذر، وإلا فلا. الحاوي المواردي لكلام ثاني تفصيل: إن كان الولد كبير لم يبلغ ولكنه مراهق، وكان هذا القذف الذي قذفه يؤذي غيره يعذر، أما إن كان صغيرا لا يؤذي فلا تعذر. ويشترط لوجوب الحد ألا يكون القاذف أصلا كالأب والأم والجد، كالأب وإن علا والأم وإن علت، لأنه إذا لم يقتل الأصل به، وصلت للإسم، إذا لم يقتل الأصل به فإن الأب لا يقتل بولده. كده يا جماعة؟ فعدم حده بقذفه بطريق أولى. الكلام ده اسمه قياس اللي يا جماعة قياس الأولى، قياس الأولى، قياس جلي، قياس جلي. وصلت؟ بص مع الشيك يا مشي نسيبه فرض يبقى نعم يعذر، يبقى الأب إن قذف ابنه لا يحد به ولكنه يعذر لأن القذف أذى. قال أبو ثور وابن المنذر يحد لظاهر القرآن ولكنه يكره له إقامته، يكره له إقامته يعني إقامة الحد يا جماعة. ويشترط أيضا أن يكون القاذف مختارا، فلو أكره على القذف على قذف الغير فلا حد للحديث المشهور. حديث المشهور في القلم عن ايه؟ عن ثلاث. تصبر يا خلصنا الخمر ولا لسه؟ خلينا على الخمر؟ يبقى الحديث قبل الحديث هذه الزنا بص مع الشيخ بص أهل القصة وخمسة في المقذوف أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. ده المقذوف أن يكون مسلما، أن يكون بالغا عاقلا حرا عفيفا. نعم لا يحد بالتمييز ولكنه يعذر بذلك. 7 سنين شيخ لازم يكون بالغ، لازم يكون بالغ، والبلوغ له علامات. شرط وجوب الحد على في القذف أن يكون المقذوف محصنا كما دلت عليه الآية الكريمة في قوله والذين يرمون المحصنات. لازم يكون محصن يا جماعة. وشروط الإحصان الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، العفة عن الزنا. فإذا قذف كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو فاجرا يعني زانيا فلا حد لعدم الإحصان الذي دلت عليه الآية الكريمة. نعم يعذر للإيذاء. قال الشيخ ويحد الحر 80 صوتا ويحد العبد 40 صوتا. إذا قذف البالغ العاقل المختار، إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا وليس بوالد، فإذا قذف البالغ نقيم عليه الحد يا جماعة، إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع. ثم إن كان حرا حنجلدها ديالة معها 80 جلدة لقول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري يعني براءتها قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلا القرآن وأمر بالرجلين حسان ومصبح وبالمرأة حمنة بنت جحش فضربوا وهم حسان ومصبح وحمنة. قال الصحاوي 80 80 لأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه حدا. حد الزنا كم جلدة يا جماعة؟ 100 كده. وإذا كان القاذف رقيقا عبدا جلد كم يا جماعة؟ 40 جلدة سواء كان قنا مدبرا مكاسبا سواء كانت أم ولد أو كان مبعضا بعضا يعني جزء وجزء واحد لربع عبد يعني كده. لأن أبا بكر وعمر وعلي ومن بعدهم كانوا لا يضربون إلا 40 يعني يضربون العبيد 40 ولم يخالفهم أحد لأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا. فإن قلت الآية مطلقة قلت في الجواب المراد الأحرار بدليل قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف. يبقى الآية يا جماعة فاجلدوهم 80 جلدة إنما هي لمن؟ للأحرار بدليل ولا تقبلوا لهم شهادة إيه يا جماعة أبدا. ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة إقامة البينة على الزنا بشهادة الشهود فأتوا بأربعة شهداء أو عفو المقذوف إن عفا عنك سقط الحد أو اللعان في حق الزوجة قال رجل إن امرأتي زانية فهذه تهمة إن لم يأتي بالشهود ولم يلاعنها أقيم عليه الحد. يبقى يسقط من عليه الحد بثلاثة أشياء في إقامة البينة يعني شهادة الشهود يا جماعة أو الاعتراف نفسه اعترف الرجل بأنه زنى أو بعفو المقذوف أو زي ما قلنا إن كان زوجا فباللعان باللعان. إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه 3 طرق فثلاث طرق منها إقامة البينة سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية. أما غير الزوجة فلقوله تعالى ثم فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة وأما في شأن الزوجة فيبقى اللعان يا جماعة، في شأن الزوجة تبقى اللعان. وجايب لنا دلوقتي إذا لم يلاعن فإن قذف الأجنبية فإنما يحد إلا إذا جاء بالشهداء بالبينة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أما بالنسبة للزوجة فإن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء، فقال له النبي: البينة أو حد في ظهرك، يعني ائتني بالبينة وإلا أقمت عليك الحد. نعم. سحماء، سحماء بالحق عندك يا عم الشيخ، سحماء صلحها. البينة أو حد على ظهرك، حد في ظهرك. وكرر ذلك مرارا ثم أنزل الله تعالى آية اللعان. فصار للزوج طريقان في إسقاط حد القذف، حد القذف، البينة أو اللعان بالنص. وأما السقوط بالعفو لأن الحد حق المقذوف، ولهذا لا يستوفى إلا بإذن، زي الأكل كده يا جماعة، ومطالبته، فجاز له العفو عنه. فإذا عفا سقط لأنه محض حقه كالقصاص. يبقى أسوء على إيه يا جماعة؟ على القصاص، بجامع إن هذا حق للمقذوف وهذا حق لولي المقذوف. فرع: قذف شخص آخر فطالبه المقذوف بالحد، فقال القاذف: قذفته وهو مجنون. قال: بل قذفني وأنا عاقل. وعرف له حال جنون، يعني المقذوف ده بيتجنن ويفيق. فده قال له قذفته هو مجنون، والمجنون قال: لا قذفته وأنا عاقل. فالقول قول القاذف على الراجح، لأن ما يدعيه كل منهما ممكن، والأصل براءتهما. فإن حلف القاذف عذر، وإن طلب المقذوف تعذيرا. ماشي يا جماعة؟ يعني ده بيجنن ويفيق، ادعى أنه كان مجنونا وادعى ذلك أنه كان مفيقا. يبقى القول قول مين؟ إدراء الحدود بالإيه يا جماعة؟ شبهات. فلهذا إن أقسم القاذف أنه قذفه وهو مجنون إنما يسقط من عليه الحد، ويقام مكان الحد الإيه يا جماعة؟ التعذير. المقذوف هو مجنون، يعني كلامه ده بين على كده ممكن حد قال له يا اخي المشكله. ولو قذف شخصا، ولو قذف شخصا وهو عفيف. نعم. ثاني نقرا: قذفته وهو مجنون. ايوه، المقذوف هو المجنون. نعم. لا يقام عليه. لان العقل والفكريه كل دي شروط احصان يا جماعه. فسقط من عليه الإحصان. ولو قذف شخصا وهو عفو، لو قذف شخصا وهو عفي اللي يحصل، ولو قذف شخصا وهو عفيف، يعني شخص قذف رجل وكان عفيف، لم يحد القاذف ولم يحد القاذف حتى زنى المقذوف، يعني واحد قذف واحد وقالوا له حنقيم عليك الحد، وقبل أن يقام عليه الحد زنى هذا المقذوف، يعني سقطت إحصانه أو سقط إحصانه، هل يقام الحد على القاذف؟ قالوا لم يحد القاذف ولم يحد القاذف حتى زنى المقذوف، لم يحد لسقوط حصانته، لأن ظهور زنا يدل على تكرره، فلم يحد القاذف. في وجه ثاني أنه يحد، يعني يقول له أنت وقعت في الزنا يبقى أنت معتاد الكلام ده، يبقى عندما قذفك ما كانش غلطان، يبقى معنى ذلك نسقط من عليه الحد ولكن يعذر لفعله. الوجه الثاني أنه يقام عليه الحد لأن الظاهر في شأن المقذوف أنه كان عفيفا، فيوم أن زناه أن قذفه بالزنا كان عفيفا فيقام عليه الحد. ده الوجه الثاني. طيب احنا عندنا هنا بنقول لم يحد لسقوط إحصانه لأن ظهور زنا يدل على تكرره، فلم يحد القاذف. فقد روي أنه حمل إلى عمر زاني فقال والله ما زنيت قبلها، قال عمر كذبت، إن الله لا يفضح عبده بأول معصية. والله أعلم. ماشي يا جماعة، قلنا الوجه الثاني أنه يحد. حد الخمر نخلصه بالمرة. من شرب خمرا أو شرب مسكرا حد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعبير. شرب الخمر من الكبائر، وزوال العقل به على وجه المحذور حرام في جميع الملل، ولا يتعاطاه منهم إلا كل فاسق كفسقة المسلمين، لأن حفظ العقل من الكليات الخمس، حفظ العقل، حفظ الدم، حفظ المال، حفظ النسب، حفظ الدين، خمس كليات اسمها الكليات الخمسة. لا، كليات الخمسة دي غير بتاعة المنطق، كليات الخمسة المقصود بيها أن التشريع جاء لحفظها، أن الدين جاء لحفظها، من بدل دينه فاقتلوه، يبقى ده حفظ الايه يا جماعة؟ الدين كده. حد الزنا لحفظ النسب، القصاص حفظ النفس كده يا جماعة، تحريم الخمر لحفظ العقل، لحفظ الايه؟ لحفظ العقل، وهكذا البيع وتحريم الربا لحفظ المال، وأحكام الحجر إلى غيره كل دية لحفظ المال، يبقى خمس كليات خمس. فقال لأن حفظ العقل من الكليات الخمسة الذي اتفق أهل الملل على حفظه، وقد أمر الله تعالى باجتناب الخمر في كتابه العزيز، وكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل مذكر حرام، وقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، بدي أدلة، ليشربن أناس من أمة الخمر يرحمك الله يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم رؤوسهم المعازف، ويخسف الله بهم الأرض، ويجعل الله تعالى منهم القردة والخنازير. المعازف التي الله يجعل. قال الأصحاب وعصير العنب الذي اشتد وقذف الزبد حرام، يبقى لو عصرت لك شوية عنب وشربتهم مفيش حاجة، ولكن يشترط أن تسكنه يبدأ أو يترك أن يخمر فيشتد، دخله التخمير حتى طرح الزبد فصار خمرا، وسواء في ذلك القيل يا جماعة والكثير، ويفسق شاربه ويلزمه الحد، ومن استحل الخمر كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر وكثير. وقال المنذري هذه وهو أجود أسانيد الباب، فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا، ثم إن كان حرا جلد 40، لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال امسك، ثم قال جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 والكل سنة وهذا أحب إلي. وفي مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جلد شاربا بجريدتين 40 جلدة، فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد 80 في الحر و40 في العبد فعل، لما روى مسلم أن عمر جعله 80. وقال علي في شأن الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80 جلدة، حد القذف يعني، فأذى به عمر ولم ينكره أحد. وروي أنه صلى الله عليه وسلم جلد 80 جلدة إلا أنه مسلم، النبي جلد 40، بكر جلد 40، عمر جلد 80، وكان ذلك بموافقة علي ولم ينكر عليهم أحد، وصار الجلد كم يا جماعة؟ 80. عشان كده بعضهم قال إن حد الخمر تعذيري وليس حدا، عشان كده رفعوا التعذير إلى 80. نعم. طالما شرب الخمر يقام عليه الحد، يعني لا فالعمل على اتفاق الصحابة، وقيل تمنع الزيادة على الأربعين والصحيح الأول فعل عمر بموافقة الصحابة، فعليه هو الزائد على الأربعين إلى الثمانين تعزيرا أم حدا؟ يعني هل ده تعزير ولا حد؟ أصحهما أنه تعزير، لأنه لو كان حدا ما جاز تركه مع أنه يجوز. يعني حد الخمر الصحيح الراجح أنه حد يجمع حد تعزيري. ماشي يا جماعة؟ قيل فلو كان تعزيرا لما بلغ أربعين. الذي جلد أربعين لنص السنة، وجاء عمر باتفاق الصحابة وزادهم إلى ثمانين من غير إنكار، وهو أقرب للتعزير من الحد. ماشي يا جماعة؟ فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه من هذيان وافتراء ونحوهما، فيجوز أن يبلغ أن بها الحد. وفي ذلك إشكال من وجهين، أحدهما إنما يعذر به بشرط تحققه وهذا غير معلوم، والثاني أنه لو كان تعزيرات لكان يجوز زيادة على الثمانين، وقد منع من ذلك كذا قاله الرافعي. واعلم أنه لا يقام الحد حال السكر. واحد جابوه سكران يسيبه غسنا فوق، فأنت لو جلست وهو سكران مش هيحس، والحظ الإيلام فنسيبه لغاية ما يفيق. فإذا أقيم عليه الحد حال سكره فهل يعتد به؟ وجهان جاريان إذا حد حال جنونه. ماشي يا جماعة؟ ويجب عليه، يعني يجب عليه حد الخمر بأحد أمرين، بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكار. يعني لو تقيأ خمرا فلا يقام عليه الحد، هنعرف ليه، ولكن بالبينة أو الإيهاء أو الإقرار. الحد عقوبة، وإنما يقام على المحدود عند ثبوته، وثبوته يحصل بطريقين. أول طريق ليه يا جماعة؟ الإقرار بغير إكراه، يقول أنا شربت الخمرة يا جماعة. والثاني أن يشهد عليه رجلان. إنما في الزنا كم يا جماعة؟ أربعة، لأن دي أعراض. يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة يشهد عليه أنه شرب الخمر، ثم صيغة الإقرار والشهادة إن كانت منفصلة بأن قال الخمر أو قال شربت مما يشرب منه غيري فسكر منه وأنا عالم به مختار فلا كلام، يقام على الحد على طول. وكذا لو فصل الشاهد، فإن قال شربت الخمر أو قال شربت الخمر واقتصر على ذلك، أو شهد اثنان بأنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم والاختيار، فوجهان يقام على الحد. ولا شهد نقطة، هنا نقطة أنه عالم بتحريمه، نقطة أنه مختار من غير إكراه، فوجهان. أحدهما لا حد عليه لاحتمال أن يكون جاهلا بأنه خمر، أو أنه قد أكره، وكما لا بد من التفصيل في الزنا كذلك هنا. يعني الزنا برضه لازم مش تقول رأيت فلان بيزني، لا، ده لازم تقول بالتفصيل اللي بيحصل. والصحيح أنه يجب عليه الحد لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقر بها، والأصل عدم الإكراه. يبقى اللي حاسس انه مكره يقول يا جماعه اكرهت على ذلك، والظاهر في حال الشارب علمه بما شربه، فصار كالإقرار بالبيع والصلاق وغيرهما، والشهادة عليهما لا يشترط التعرض فيها للاختيار والعلم بخلاف الزنا، فإنه يطلق على مقدمات الجماع. عشان كده لازم نفصل تفصيل دقيق في الزنا بعكس شرب الخمر. وقد جاء في الحديث العينان يزنيان، وقوله لا يحد بالقيء والاستنكاه لاحتمال كونه غالطا أو مكرها، لأن غير الخمر يشاركها في رائحتها، والأصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع صلى الله عليه وسلم متشوف إلى درء الحدود. طيب، فرع، والذي يزيل العقل من غير هذه الأشربة زي البنج يا جماعة، والحشيش الذي يتعاطاه الأراذل والسفلة حرام، لأن ذلك مسكر، وكل مسكر يا جماعة حرام، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وهذه الثانية نتيجتها الرواية الأولى، كل مسكر حرام، لأنك إذا حذفت محمول الأولى وموضوع الثانية أنتج ما ذكرنا. خلي بالك بقى في القضية بتاعتك المنطقية دي، عشان تعرف تعمل ازاي يا معلم، ما درستوش منطق. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. شيل الحاجات المكررة، الخمر اللي في الأولى والخمر اللي في الثانية، يبقى ايه؟ كل مسكر ايه؟ حرام. يقول لك القضية الأولى كل مسكر خمر، القضية الثانية كل خمر حرام، فحذف محمول الأولى هي الخمر، وموضوع الثانية وهي الخمر. ما خلي بالك كل مسكر ايه؟ يبقى ده اسمه محمول، لأنك هنا بتصف المسكر، فما وصف المسكر يسمى محمولا، وكل خمر حرام، فالحرام صفة صارت على الخمر، فالخمر يبقى اسمه عندنا هنا ايه؟ موضوع، والحرام ها محمول. فانت بتشيل في القيد في القضيتين الكلمة المكررة بس، هتحذف من هنا كلمة الخمر وهي تقع محمول، وهتحذف من القضية الثانية الخمر وهي تقع موضوع، فيتبقى لنا ها النتيجة بقى، ما مقدمة مقدمة يبقى نتيجة، يبقى النتيجة كل مسكر ايه؟ حرام. ماشي يا جماعة؟ القضية دي مقدمات لنتيجة، مقدمات منطقية. عشان كده يقولوا ايه؟ كل عربي مثلا ذكي، وكل ذكي ها نقول مثلا غني، شين اللي متكرر؟ يبقى كل عربي ايه؟ غني. خلاص يا جماعه؟ نعم. ما هي اصلا مقدمات فاسدة ادت الى نتيجة فصيلة، يعني هتكون ايه؟ طيب، ولما احتيج في قطع يد متآكلة، أو عايز يقول لنا إن كل مسكر حرم صح، وبالتالي الشيخ هنا حرم الإيه؟ البنج، وحرم الإيه؟ الحشيش والبنجو. حاضر، تصبر علي. ماشي يا جماعة، وكل حاجة تؤدي إلى السطل حرمها. ماشي يا جماعة كده؟ ولو احتيج في قطع يد متآكلة ونحوها إلى استعمال البنج ونحوه لزوال العقل، فهل يجوز ذلك؟ أدي المسألة. احنا دلوقتي بنبنج الناس علشان نعمل أي حاجة فيها مصلحة، هل يجوز؟ كان على قاعدة أنها من المخدرات، وأنها محرمة. قال الرافعي يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر، والمذكور في التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرم على الصحيح الذي قاله الأكثرون. المذهب أنه لا يجوز التداوي بالخمر إطلاقا. نص عليه إمام المذهب الإمام الشافعي بعموم النصوص الناهية عن ذلك، ولكن قال النووي هنا في زيادة الروضة والأصح الجواز، يعني في البند ونحوه، بخلاف التداوي فإنه لا يجوز. يبقى التداوي لا يجوز، إنما أنت البنج ما تداويش به، لأن البنج بيزيل الإدراك والشعور عشان يعملوا لك العملية. فعشان كده رجح النووي جواز استخدام البنج لأنه لا يستخدم، لا يستخدم علاج، لأن في المذهب العلاج بالخمر لا يجوز. العلاج بالخمر يا جماعة لا يجوز. نعم. مين البيرة لا تذكر يا عم الشيخ؟ أنا لو شميتها حرف البيرة تصنف، تصنف مع الخمر يا مشكلة، تصنف مع الخمر. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا احنا وصلنا عند حد السرقة. نعم يا خاسوا الخلف على الخصاص. طب السرقة السرقة وهناك من الحدود التي تتعلق بحق الله، لما حق العباد يبقى فيه عفو.